أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري، واسمه الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا حديث شريف عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جمع وصايا عظيمة أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. قال الشراح الحديث: الطهور هنا يقصد به الطهارة المعنوية، فهي التي تكون شطر الإيمان، وهي تطهير القلب من الشرك والنفاق والرياء والعجب والكبر والحسد وغير ذلك من آفات القلب، وأن يطهر العمل من قبائح الأعمال مما حرمه الله تعالى كالسرقة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك من قبائح الأعمال، وأن يطهر قوله من قبائح الأقوال كالغيبة والنميمة والكذب والبهتان وغير ذلك. فتطهير القلب والقول والعمل شطر الإيمان، وهو شطر التخلية، أن يخلي قلبه وينظف المسلم قلبه من هذه الآفات، وينظف عمله وقوله من هذه الآفات. والشطر الثاني للإيمان هو التحلية، أن يتحلى المسلم بأن يملأ قلبه بما يحبه الله تعالى من أعمال القلوب كمحبة الله تعالى وخشيته والخشوع له والتواضع له سبحانه ولعباده ونحو ذلك من محاسن أعمال القلوب، وأن يحلي عمله بالصلاة والصيام والصدقة والحج وغير ذلك من فضائل الأعمال ما كان منها من الأعمال الفاضلة ما كان منها واجبا أو مندوبا، وأن يتحلى كذلك بالأقوال الكريمة الطيبة، يتحلى بها كذكر الله تعالى وتلاوة القرآن وغير ذلك. فيصير الإيمان شطرين أي نصفين، نصف هو تخلية وطهارة، ونصف هو تحلية بالفضائل والمحاسن، فلذلك الطهور هو شطر الإيمان. وقيل أيضا في تفسير الحديث إن الطهارة هنا قد يقصد بها الطهارة الحسية، بالطهارة من النجاسة والوضوء والاغتسال، فهو شطر الإيمان أي شطر الصلاة في هذه الحالة، لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا في قوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، إلى بيت المقدس عندما كان الصحابة يصلون إلى بيت المقدس وحولت القبلة، وسأل الصحابة رضي الله عنهم عمن مات من إخوانهم قبل تحويل القبلة وكانوا يصلون إلى القبلة المنسوخة، فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم. فلما سميت الصلاة إيمانا فشطرها هو التطهر لها. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالموازين يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يضع الموازين ليوم القيامة، وهذا الميزان يوزن فيه العامل ويوزن فيه العمل وتوزن فيه الصحف التي كتبت فيها أعمال العباد، فكل ذلك مما يوزن في الميزان، وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان كطريقة الموازين القديمة. فالعامل نفسه يوضع في الميزان في إحدى الكفتين، وفي الكفة الثانية مثاقيل يوزن بها العامل أي الإنسان نفسه، ويثقل الإنسان يثقل وزنه أو يخف بناء على عمله الصالح، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فالذي ثقلت موازينه بالإيمان والعمل الصالح لا علاقة لذلك بما كان عليه في الدنيا من كونه سمينا أو نحيفا أو ثقيل الوزن أو خفيفا في الدنيا، فكل هذا لا تأثير له على الميزان يوم القيامة. ومما يوضح هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بدت ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان نحيف الساقين، فعجب الصحابة من دقة ساقيه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لهي أثقل في الميزان من جبل أحد. هذه الساق النحيفة القليلة الحجم والوزن في الدنيا هي أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد لعظم عمل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة، أي من أهل النار، فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذا رجل عظيم الجسم ضخم الجسم ثقيل الوزن في الدنيا، لكنه من أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها، فيؤتى به يوم القيامة ويوضع في كفة الميزان، ويوضع في الكفة الأخرى جناح بعوضة أو ما يزن جناح بعوضة، فتكون أثقل منه ولا يزن جناح بعوضة، فتخف موازينه، خفت موازينه لسوء عمله في الدنيا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وكذلك الأعمال يقلبها الله سبحانه وتعالى بقدرته أمورا حسية توزن وتوضع في الميزان وتوزن بما يساويها من المثاقيل. فالحمد لله تملأ الميزان، هذه الكلمة كلما قلتها في الدنيا وحمدت الله سبحانه وتعالى كلما جعل لك عمل صالح جليل القدر يوضع في الميزان فيملأ ميزانك يوم القيامة. وكذلك الصحف التي كتبت فيها الأعمال، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا من السيئات مد البصر. الملائكة تكتب أعمال العباد عن اليمين وعن الشمال قعيد، فالملائكة تكتب أعمال العباد وأقوال العباد. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فيكتبون الحسنات، ملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب السيئات. فإذا مات العبد طويت هذه الصحف ثم تنشر يوم القيامة، وتخرج هذه الصحف وتوضع صحف الحسنات في كفة وصحف السيئات في كفة. ففي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا من السيئات مد البصر، فيقال له: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: هل ظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب، لا يذكر حسنة عملها. من رهبة الموقف لا يتذكر أنه عمل أي حسنة، ويقر بين يدي ربه سبحانه وتعالى بهذه السيئات التي سجلت عليه في 99 كتابا، كل كتاب منها ينشر فيكون على مدى نهاية بصره. فيقول الله له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب، لا يذكر حسنة عملها. فيقول الله تعالى له: بلى إن لك عندنا حسنة، بلى إن لك عندنا حسنة، وإنك لن تظلم اليوم شيئا. فتخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول الرجل: يا رب، ما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ فيقول له: إنك لن تظلم اليوم شيئا. وتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فترجح كفة لا إله إلا الله، وتطيش الصحفة بالسجلات، ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا من أحاديث الرجاء التي يؤمن بها المسلم ويحسن ظنه بالله تعالى ويزداد رجاؤه في رحمة الله وفضله وكرمه. ولكن في نفس الوقت لا بد أن يؤمن المسلم بنصوص الوعيد ليجمع بين الخوف والرجاء. فالأعمال توزن يوم القيامة، ومما يثقل الميزان ويملأه هذه الكلمة العظيمة: الحمد لله. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. كلمة سبحان الله أنزه الله تعالى عن كل نقص وعيب، والحمد لله يثني على الله سبحانه وتعالى بكل كمال. فهذه هاتان الكلمتان تملأان أو تملأ، شك الراوي ولأمانة الرواة، مع أن قوله تملأان أو قوله تملأ كلاهما يؤدي نفس المعنى المقصود إجمالا، ولكن الراوي شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم تملأان أو قال تملأ، فلذلك ذكره على الشك. فسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، أي ثواب هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. أو لو تصورت هاتان الكلمتان جسما لكان سادا ما بين السماء والأرض لعظم ثواب هاتين الكلمتين. وكذلك لأن هذه الكلمة تقال في الأرض وتصعد إلى الله تعالى في السماء، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فهاتان الكلمتان ثوابهما عظيم وأجرهما جزيل، وهما من الباقيات الصالحات مما ورد في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير قوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وفي السورة الأخرى: وخير مردا. فهذه الباقيات الصالحات جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسيرها هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمات أيضا هي غراس الجنة. لما لقي نبينا صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج لقي خليل الله إبراهيم عليه السلام وهو في السماء السابعة عند البيت المعمور مسندا ظهره إلى البيت المعمور كما بنى بيتا لله تعالى في الدنيا، فكافأه الله تعالى بأن يكون في مدة البرزخ يتنعم بالجلوس عند البيت المعمور الذي تطوف به الملائكة في السماء السابعة. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام وهو مسند ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابع، فقال له إبراهيم عليه السلام: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من إحسان نبي الله إبراهيم عليه السلام إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنه أوصانا بهذه الوصية وبلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة طيبة التربة عذبة الماء وإنها قيعان، يعني أرض منبسطة صالحة للزراعة طيبة لا يوضع فيها بذر لا يوضع فيها بذر إلا وأنبتت أطيب النبات وأحسنه. وغراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي كلما قلت كلمة من هذه الكلمات مرة غرست لك شجرة في الجنة. فمن أراد أن يكثر غرسه في الجنة فليكثر من هذه الكلمات الطيبات. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، والصلاة نور، الصلاة نور تنير للمؤمن طريقه في الدنيا فيرى طريق الحق فيسلكه وطريق الباطل فيجتنبه ويكون عليه من البهاء والحسن والنور في بدنه وجسمه بقدر كمال صلاته وخشوع صلاته وكثرة صلاته. وتنير له عندما يمر على الصراط يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فيكون معه نور، فالصلاة نور تنير له الصراط، وكذلك تكون نورا له في قبره تنير عليه قبره. في كل موضع يحتاج فيه المسلم إلى النور تكون الصلاة نورا له، كما قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كانت له نورا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا نجاة يوم القيامة. فالصلاة نور، والمؤمن يحتاج إلى النور حتى يستطيع أن يميز بين ما يحبه الله تعالى ويرضاه وبين ما يبغضه الله، وأن يميز بين الحق والباطل. فكما قال سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، كما أن هناك حاسة البصر التي يرى بها المحسوسات ويميز إنسانا عن آخر ولون الجدار ويرى الأشياء الحسية التي يميزها بحاسة البصر، وهذه الحاسة تحتاج إلى نور. فلو كان البصر سليما ولكنه في ظلمة لا يرى شيئا، فكما أن البصر الحسي يحتاج إلى نور حتى يستطيع الإنسان أن يرى ببصره، فكذلك القلب فيه البصيرة، فيه البصيرة، وهذه البصيرة تحتاج إلى نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وهذا النور الذي ينزل على القلب فينير قلب المؤمن هو نور الإيمان والهداية ومن هذا النور الصلاة، فإنها تنير قلب المسلم وتنير قبره وتنير طريقه على الصراط وتكون سببا له في كل خير. ويقول عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الذين يمشون في الظلم، أي في صلوات الليل كالعشاء والفجر، يمشون إلى المسجد في الظلام لأجل الصلاة، يبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنور التام يوم القيامة. والصلاة نور، والصدقة برهان. الصدقة هي برهان، أي دليل وحجة على صدق الإيمان وصدق محبتك لله سبحانه وتعالى، لأن النفوس جبلت على محبة المال. فإذا آثر المسلم محبة الله تعالى على ما تهواه نفسه وتحبه، كان ذلك برهانا ودليلا وحجة على صدق إيمانه وصدق محبته لربه سبحانه وتعالى. والصبر ضياء. والصبر ضياء. ما الفرق بين النور والضياء؟ قال أهل العلم في شرح الحديث: الضياء هو نور معه حرارة. النور وحده يكون فيه برودة، ولكن الضياء يكون نورا معه حرارة. فالصلاة ناسب أن توصف بأنها نور، وأما الصبر ففيه شدة ومعاناة ومجاهدة للنفس، فناسب أن يوصف بأنه ضياء. قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس جعلها الله تعالى ضياء، يعني نورا معه حرارة. والقمر هو جسم بارد ينعكس عليه نور الشمس فيكون مضيئا، فيصدر عنه الضوء ولكن ليس معه حرارة. فلذلك كما في هذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم الصبر بأنه ضياء، هو نور أيضا ونور أقوى، ولكنه فيه حرارة، يعني فيه شدة ومعاناة. والصبر كما تعلمون يشتمل على الصبر على طاعة الله تعالى والصبر عن معصية الله، ويشمل كذلك الصبر على البلاء والمصائب، فيحتسب المسلم ذلك عند الله ويرضى بما قسمه الله، فيضيء له هذا الصبر كذلك طريقه في الدنيا والآخرة وفي قبره، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، في هذا الحديث الشريف الجليل الذي ذكرناه في مطلع الخطبة عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. هذا القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى وأنزله الله عز وجل علينا، هذا القرآن إما أن يكون حجة لك إذا عملت به واتبعت ما فيه فيرفعك الله تعالى به، كما في الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فإن عملت بالقرآن رفعك القرآن الكريم وكان حجة لك عند الله سبحانه وتعالى. وأما من أعرض عن القرآن الكريم، إما أنه أعرض عنه فلم يتلو القرآن الكريم ولم يتعرض لفضل القرآن الكريم وما فيه من النفحات والبركات فأعرض عنه وانشغل عنه، وكذلك من ترك العمل بما في القرآن الكريم فوقع فيما حرمه الله تعالى وترك ما أوجبه الله عليه. فإن القرآن هذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن سيكون حجة عليه يوم القيامة ما لم يتب ويرجع إلى الله تعالى أو أن يعفو الله تعالى عنه. فإن الله عز وجل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم حجة لك أو عليك. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في ختام هذا الحديث الشريف العظيم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، والغدو هو الخروج أول النهار. كل الناس يغدو يعني كل الناس يخرج في أول النهار تشبيها للمعاملة مع الله سبحانه وتعالى، بحالة التجار في الدنيا ومن يذهب ومعه بضاعة إلى السوق ليبيعها، فإما أن يربح وإما أن يخسر. فيشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال الإنسان في تجارته مع الله تعالى، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، وقال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالمؤمن يبيع نفسه وماله لله تعالى وهو في تجارة مع الله تعالى بالعمل الصالح. كل الناس يغدو يعني تشبيه للإنسان في معاملته مع الله تعالى، كأنه يخرج بنفسه إلى السوق ليبيع نفسه، فإن باعها لله تعالى ربح البيع، ربح البيع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصهيب عندما هاجر من مكة إلى المدينة: ربح البيع. فمن باع نفسه لله تعالى وذلك بالعمل بما أمر الله تعالى به وباتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أعتق نفسه من الرق والأسر، من رق الشيطان والهوى والنفس، إلى العبودية لله سبحانه وتعالى، والتي هي غاية الكمال. والفريق الآخر يوبق نفسه فيهلكها ويخسر نفسه إذا باعها للشيطان وللهوى واتبع هواه واتبع الشيطان، فهذا قد أهلك نفسه. وقوله عليه الصلاة والسلام فمعتقها فيه إشارة إلى أن النفس أسيرة في هذه الدنيا حبيسة، وأن الإنسان إذا باعها لله تعالى فقد اعتقها من هذا الرق والأسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالدنيا سجن المؤمن لأنها تحبسه عن نعيم الجنة، وهي جنة الكافر لأنها تحبسه عن عذاب الله تعالى وما أعد له في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. فالمؤمن مهما كان منعما في الدنيا أو مضيقا عليه في رزقه في الدنيا فهي سجن له بالنسبة لما أعد له في الجنة، والكافر سواء كان منعما في الدنيا بحطامها الفاني أو كان مضيقا عليه فهي جنة له بالنسبة لما ينتظره وأعد له من العذاب. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. ثم يقول: ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فيقول منازلنا الأولى ومسكننا الحقيقي هو الجنة التي كان فيها أبونا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، فهذا هو بيت المؤمن وبلده الأصلي الحقيقي. ثم أهبط الإنسان إلى الأرض بوسوسة الشيطان.